حقق التوحيد الحقيقية الحقيقة الذي هو معنى لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله كلمة حق هي أساس وجود الدين، معناها لا معبود حق إلا الله. فنفي العباد حق عن غير الله وإثبات العباد حق لله جل وعلا، هذا هو مقتضى لا إله إلا الله. فإذا التزم الإنسان بها لا بد أن يطبق تعاليم الإسلام من الصلوات والزكاة والصوم والحج وغير ذلك من واجبات الإسلام، ويلتزم تحريم المحرمات التي حرمها الله في كتابه أو حرمها رسوله صلى الله عليه وسلم. لا بد من هذا كله، لأن هذا دليل على صحة الإيمان. أما أعمال بلا إيمان فلا تنفع صاحبها، لأن الله يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أيها المسلم، فالأعمال من أركان الدين العملية وغيرها تابعة لصحة العقيدة. فمتى صحت العقيدة واعتقد العبد حقا أن الله وحده ربه وخالقه ورازقه وأنه المدبر وأنه المستحق أن يعبد سواه، أدى ذلك إلى التزام فرائض الإسلام وواجبات الدين، أدى ذلك إلى التزام رئيس وجود الدين. ولقد قال الصديق رضي الله عنه عمر لما ناظره في قتال مانع الزكاة، قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. قال الصديق إن الزكاة من حق لا إله إلا الله، هذا من فقه رضي الله عنه. فإن كل الأعمال الصالحة من حقوق ولوازم لا إله إلا الله، فالذي ينطق بالتوحيد ويعمل به لابد أن يلتزم بواجبات الدين وفرع الإسلام. ومن يلتزم بالتوحيد ولكن لم يصلي ولم يزكي لم يصم لم يحج لم يحرم حراما ولم يحل حلالا بل صار في جهل وضلال، لا تنفع لا إله إلا الله. فلا تنفع لا إله قائلها إلا إذا علم معناها وعمل بمقتضاها وما دلت عليه بوجوب توحيد الله والتزام شرعه جل وعلا. وحياة المسلم كلها لله وفي سبيل الله، لأنه يعيش على شرع الله وعلى التوجيهات القرآنية والتوجيهات النبوية. يقول الله جل وعلا نبيه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، أي أصلي وأذبح وعملي في حياتي كلها وما أموت عليه إن شاء الله من عمل الصالح كلها لله. فأنا في حياتي قائم بما أوجب الله علي، مغتنما حياتي بطاعة الله، متزوجا في هذه الدنيا قبل لقاء الله، عالما أن كل عام مضى فلن يعود، مضى بما مضى فيه وسجلت عليك ما سجل فيه من أعمال. فاتق الله في نفسك وراقب الله في نفسك، واعلم يا أخي أن حياة المسلم إنما تكون سعيدة بالإيمان والعمل الصالح. يقول الله جل وعلا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فنحيينه حياة طيبة. والحياة الطيبة هي الحياة المستقرة الحياة المطمئنة القائمة على توحيد الله وإخلاص الدين له ثم تنفيذ أوامر الله واجتناب نواهي الله لتكون حياتنا لله جل والحق. هكذا المسلم خاضع لربه منقاد لشرعه. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسول أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز وبارك الله فيكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. نحييكم أيها الأحبة ونذكركم بهاتف البرنامج مرة أخرى 011-80-88-3. هذا السائل بارك الله فيكم أبو متعب من تبوك يقول كيف يكون الإنسان قريبا إلى الله بإجابة الدعوة وقبول دعائه؟ يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني أو استعاني عنه أو أعذته. كل هذا يدل على أن أداء الفرائض أصل الخمس مع النوافل العبادات أنها تقربنا إلى الله، حتى يكون الله جل وعلا معينا لنا على الخير، فيكون نسمع بمعنى أن سمعنا وإبصارنا وبطشنا ومشينا كله لله وفي سبيل الله وفيما يقرب إلى الله. فإذا فعلنا ذلك دعونا الله استجاب لنا، وإن استعنا أعانا، وإن استعذنا بإعاذنا. وأقرب الخلق إلى الله أعظمهم طاعة لله، قال الله جل وعلا: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. بارك الله فيكم سماحة الشيخ. نبدأ باستقبال الاتصالات. أم ماجد من نجران، نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام. يا شيخ، أمي حجت السنة الماضية وحجت السنة الماضية وهي رمت أول يوم العيد جمرة العقبة، واليوم 11 و12 وكلت أخي، هل يلزمها شيء؟ لا يلزمها شيء. إذا وكلت أخاها لعجزها عن المشي ورمي الجمار فلا مانع من ذلك. بس هذه كانت قادرة أنها ترمي، بس أنها وكلت أخي. الحمد لله. أخشى أنها تخشى من بعد المسافة، ولا الحمد لله الجمرات الآن ليس فيها زحام، الجمرات من ذا السنوات صحيح انتبه الزحام فيها، وأصبحت آل تتسع جميع الحجاج في آن واحد بلا أي مضايقة، والحمد لله. يعني ما يلزمها شيء؟ لا ما يلزم شيء شيء. الحمد لله. شكرا يا شيخ، حياكم الله. شكرا لاتصالكم. سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه أم عبد الله من الرياض تقول: ما هي ضوابط الكذب بين الزوجين من أجل الإصلاح؟ الأصل أن الكذب حرام، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في الكذب ثلاثة، وذات وتلك الأمور الثلاثة الكذب فيها مصلحة عامة ومنفعة. الأول حديث الرجل يعني الإصلاح بين الناس، فإذا رأى متنازع متخاصمين من أقارب أو جيران أو زملاء أو نحو ذلك أصلح بينهم بالرفق، وأصلح بينهم صلحا يضمن حق كل منهم ويزيل الشحناء والعداوة. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما أفضل من الصيام والصدقة والصلاة؟ إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة تحرق الدين ولا تحرق الشعر. ثانيا الحرب، ففي صام كابات الأعداء، إذا ادعى أن سيسير إلى جهة ما ثم غير وجه نظره لمصلحة يراها وأسرار عسكر يراها، فكان الكذب بهذا جائزا. ثالثا إذا حدث الرجل امرأته أو حد زوجها بشيء ليس فيه افتراء على أحد، ولكن من باب المحبة والمودة ونحو ذلك بأحاديث تدور حول هذا الموضوع، فلا مانع من ذلك وإن كان غير صادق في الدعاه، لكن إذا كان هذا الكذب وسيلة إلى تقريب المودة القلوب وتحصيل اجتماع الكذب فلا مانع. تقول أم كلثوم عقبة رضي الله عنها: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص شيء مما يقوله الناس إلا إلا إلا إلا إلا الإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث زوجها، وفي الحرب. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. معنا اتصال ريم من الخبر، نعم يا ريم معنا. طيب سيعودون إن شاء الله. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم الموعظة عند القبر؟ هو ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث البراء لما انتهى إلى القبر في جنازة أحد الأنصار، ولما يلحد اللحد جلسوا وجلس معهم صلى الله عليه وسلم وأخبرهم بحال الميت المحتضر وحال القبر وما فيه من النعيم والعذاب إلى آخر ذلك، يستدل به بعضهم على عموم الموعظة في جميع الأمور، وبعض يقول لا، الموعظة تلك إنما هي لما ينتظر انتهاء اللحد أخبرهم بأخبار ما بعد بالموت وما بعده، لكن لم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم أنه كلما تبع جنازة قام خطيبا لها فقد شهد جنازة كثيرة، وما نقل عنه أنه ألقى موعظة في أي جنازة، فمات رقية بنت رقية وبنته زينب، وصلى على ابنه إبراهيم، ودفن بعض الصحابة، ولم ينقل عنه أنه خطب عند كل جنازة، إنما تلك موعظة دعا لها سبب وهو انتظارهم لحد القبر، وإلا فلم يرد أنه كلما صلى خطب، هذا أمر لم يكن واردا. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذه أم عبد الله من وادي الدواسر تقول: أريد أن أعتمر لجدي وجدتي من أبوي ومن أمي، ولكن لا أعرف كيف أعتمر لكل واحد فيهم. هل يعني بمعنى قصده هل تعتمر واحدة عنهم كلهم أو كل واحد لعمره؟ لا، العمرة ما يشرك فيها. نعم، ما يقال عمر اثنين. نعم، كل واحد لجدي جد لأم جد لأم جد ولجد جد جد وجدة كلهم. الجدة والجد لهم كل واحد عمره، عمرة للجدة وعمرة الجد، يحرم عن كل إحرام مستقلة، فإذا طاف وسعى وقصر حل من إحرامه، فإن أراد أن يعتمر ثانيا عن جده فله ذلك، وإن أخرها إلى وقت آخر فله ذلك. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. نعود إلى الاتصالات ونذكركم بالهاتف 011-800-88-3. أم فهد من المجمع. نعم، من المجمع، تفضلي. هلا والله، حياكم الله، تفضل بالسؤال. حياكم الله. السلام عليكم. السلام ورحمة وعليكم الله. السلام. الله يجزاك خير يا شيخ. السؤال الأول، إذا قاستني صلاة الوتر يعني أصليها في لقمة الصبح بس سنة ولا وتر؟ إذا قمت قبل أذى الفجر فصلي وتر، وإذا أذن الفجر فقد انتهى الوتر، صليه في الضحى شفعة. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم، الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. الله يبارك فيك. وبنتي في الجامعة يا شيخ تقول إذا صليت أنا والبنات تقول اللي تخلص قبلي بصلي، تقول تخطم علي وأنا أصلي، يجوز ولا تقطع صلاتي؟ الأولى أن لا تمر بيديها، الأولى يكون سترة، الأولى أن يكون سترة لا تمر بيديها. تقول أنا لازم صلى أنا والبنات، معي تقول دائما يصير كذا، أقول لك تمرن، تقول مقوم من الصلاة ومرن قدامي. تحاول شيئا في قيمتي لعل أفعلها ذلك. طيب. وإذا يعني الله يتأثر أني قبل النوم يعني أوترت كنت 12 ولا في واحدة كذا ساعة واستغفرت وكذا كانت ونمت صحيت على الساعة 2-3، يجوز أن يتسنن عادي؟ ما في شيء، الحمد لله. يعني تسنن بس ما أوتر خلاص. نعم. ركعتين. نعم. ركعتين يا شيخ. نعم. طيب، جزاكم الله خير، حياكم الله، بارك الله فيكم. هذا السائل يقول: حفظكم الله، من فتته صلاة الفجر واستيقظ في مثلا الضحى هل يصليها جهرا؟ كيف؟ يقول: من فتته صلاة الفجر وهو مجموعة هل يصلونها جهرا إذا طلعت الشمس، بعد طلوع الشمس استيقظوا، فهل يصلونها جهرا أم سرية؟ والله يصل جهرا على قدر مجموعتهم. نعم، لا جهرا يزعج الناس، يكون جهرا على قدر حالهم. نعم، إذا كانوا في البر يعني. طيب، يجمع يعني يرفع، ما في شيء يرفع الصوت. طيب، يعني صارت جهرية. أثابكم الله. اتصال معنا الأخ عبد الله من الطائف، تفضل. ألو، السلام عليكم. والسلام ورحمة الله. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ بخير وعافية. سمحت يا شيخ بسألك، عندي عم أخو أبويا عمي. أي نعم. عايش مع الوالد في البيت، والوالدة هي اللي تعتني وتغسل ثيابه وتأكله وتشربه، بس هل يجوز لها ولا ما يجوز؟ أي سؤالك؟ يقول عمي يا شيخ. عمي مرفوع عن هاي قلم، مريض مرفوع عن هاي قلم، ساكن مع الوالد. أي. والوالدة هي اللي تعتني به وتغسل ثيابه، هل يجوز لها ولا ما يجوز؟ يعني أمك أنت؟ أي، وهو عمي. إيه أمي، هو عمي. جزاها الله خيرا، عمل صالح إن شاء الله. لك ما في شيء يعني ما في إشكالية يعني قصته؟ ما في مثلا مريض، ما في يعني فاقد ذاكرة، ما في شيء إن شاء الله. طيب الله يعطيك العافية، جزاك الله خير، بارك الله فيكم. هل هذا أيضا بارك الله فيكم من الإحسان إلى الآخرين؟ بلا شك إنهم أعظم الإحسان. نعم. كون الشخص مقعد فاقد الذاكرة، تأتي امرأة تنظفه وتحاول تنظف يديها قفاز عن تنظيفه وتغسل ملابسه، فهي محسنة. أحسن الله إليكم. هذا السائل آخر محمد من الرياض يقول: ما هو توجيه سماحة الشيخ عبد العزيز لأئمة المساجد الذين يقرؤون بسرعة بعد الفاتحة ولا يتيحون الفرصة للمأموم أن يقرأ الفاتحة؟ لا يلزم الإمام الانتظار لفراغ من الفاتحة، هو إذا قال ولا الضالين له أن ينتقل لآية أخرى للسورة الأخرى وإن لم ينتظرهم. المأموم إن أمكنه أن يقرأ في سكت الإمام فأفعل، وإن قرأها سرا فلا شيء عليه، هو مخير بين أن يسمع قراءة الإمام أو أن يقرأ الفاتحة. فإن استمع لقراءة ركبته وإن قرأ الفاتحة فحسن ولا يزيد عليها. وهل تسقط قراءة الإمام للفاتحة عن المأموم؟ تسقط الفاتحة عن المأموم، يتحمل الإمام. لو جاء المأموم والإمام راكع وكبر ودخل راكعا تحمل الإمام عنه الفاتحة. نعم، أثابكم الله. معنا علي من جازان، حياك الله علي. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. سم تفضل. كيف حالك يا شيخ؟ بخير وعافية. سكر التلفزيون، اسمعني عن طريق التلفون يا علي. سمعت يا شيخ، أرجو من الله منك إفادتي. نعم. يا شيخ، أنا عندي سؤال. عندي الوالد طلق أمي قبل شهر ونص. طيب. وقد سبق أن طلقها قبل 15 سنة، ورفعت المعاملة لسماحتكم وأحلتهم، قلت يرجعون للمحكمة. فأنا أبغى أفسر لك وضع الطلاق وأرجو من الله إفادتي يا شيخ، لأنهم شيبان وتفرقوا وأنا ولدكم. وش الموضوع؟ موضوع يقول إن والده طلق أمه وهي كبيرة. أنا عارف وش حصل. هو وش حصل؟ وش اللي صار يا علي؟ يقول أطلقها قبل 15 سنة، ثلاث طلقات. طيب. وأنتم استرجعها بمهر جديد وعقد جديد. نعم. وبعدين بعد الآن قبل شهر ونص طلقها طلقة واحدة، وهي طلبت منه الثانية وقال خلاص يعني فهمها بالثانية، قال خلاص أنت قلت لك أنت طالق، من باب التفهيم. طيب اتصل غدا بنا في الإفتاء، شو الموضوع إن شاء الله. هو رد عليكم الشيخ الإفتاء بالفتوى يا أخ علي؟ رد عليهم بأن يقول إن فيها إشكال. طيب يتصل غدا. خلاص اتصل بكرة يا شيخ يا أخ علي. نعم، اتصل على المفتي إن شاء الله في مكتبه في الغد إن شاء الله. شكرا لاتصالك، شكرا لك، بارك الله فيك. نعود إلى الأسئلة حفظكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا السائل يقول: هل يجوز للرجل أن يذهب إلى الساحر ليعرف هل هو مسحور أم لا؟ لا يجوز. السحر تصديقهم حرام. يقول صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا صدقه ما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فالسحر يصدقون ولا يعول عليهم ولا يظل إكرام، لأن يجب استئصالهم، لأن من علم أنه يستعمل السحر يجب استتابة بين تأول ولا قتل، لأنه شرير ولأنه يسدع عقائد الناس ويسحب أموالها بظلمه وعدوانه، ولا يوثق ولا خير ولا يوثق به. أم خالد من جدة تفضلي بالسؤال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة وعليكم الله. السلام. الله يجزاكم في الدرس الأعلى يا شيخ. آمين. وإياكم إن شاء الله. آمين. يا شيخ، ما هي كفارة الزور، قول الزور؟ شهادة الزور من كبائر الذنوب. قال الله جل وعلا: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. وقال: وعباد الرحمن، في وصف عباد الرحمن: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إشراك بالله وعقوق الوالدين وقول الزور، ألا وجه الزور، ألا وقول الزور. فما زال يقول يكرر حتى ظننا فما ذكرنا حتى أتمنى أنه سكت من عظم غضبي وشدادي على ذلك. فشهد الزور، إذا شهد زورا وبهتانا عند القاضي يجب أن يرجع ويقول كذبت في شهادتي لتبرأ ذمته، وإلا إذا سكت وحكم على إنسان بهذه الشهادة كان متحملا للأذى والوزر. إذا كان مثلا سمع من شخص وبعدين تبين الكلام اللي قاله الشخص غلط في حد الثاني، يروح يقول له انه الكلام اللي قاله غلط. نعم نعم يقول يقوله جزاك الله خير يا شيخ، اثابكم الله بارك الله فيكم. ابو سعيد من ابها يقول حفظكم الله، تنتهك حقوق المسلم الخاصه في اجهزه التواصل الاجتماعي وفي تويتر وما الى ذلك، ما هي وصيتكم لدرء هذه المفاسد حتى لا يفسد المجتمع ولا تتكون الفتنه؟ يقول الله جل وعلا ولا يغتب بعضكم بعضا. فهذه الاتصالات أحيانا يكون باغتياب وسب للمسلم، ذكر أخاك ما يكره، وقال يا رسول إن كان فيما يكره قال قد اغتبته، وقال وإن لم يكن فيه قال فقد بهته. ثانيا بها النميمة والسخرية والاستهزاء بالناس والدعوة وتفريق الزوجين وأشياء لا تعد حصى. يعني من تأمل هذه المواقع وجد أنها تشتمل على شرور كثيرة، والأثر الشديد أن سخرنا في هذا الباطل وغفلنا عن تسخيرها في العلوم النافعة والأشياء المفيدة، وإنما همنا ماذا قيل وماذا قال ومن طعن فيه ومن قيل فيه وفلان غرد بكذا وغرد بكذا. هذه أشياء غير السليمة. لو أن فكر حقا لاستغللنا هذه الأجهزة في الأشياء العلمية والمبحوث النافعة صحيا واقتصاديا دينيا اجتماعيا إلى آخر ذلك، لكن للأسف الشديد انصرفت غايتنا إلى المهاترات وسقيط القول. نسأل الله أن نكون السلام والعافية. اللهم أمين وجزاكم الله خير الجزاء. معنا اتصال الأخ محمد من الدمام. نعم، السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام وبركاته. بأن نسأل الشيخ عن كفارة اليمين المتعددة لا حصر لها. والأيمان على قسمين، إن كان مقتضاها واحد ولم تكفر تكفيه كفارة واحدة، وإن تعد أسباب اليمين ومقتضياته فلكل يمين كفارته. واتق الله واحرص واحفظ نفسك، والله يقول واحفظوا أيمانكم. نعم، سؤال آخر. شكرا، حياك الله بارك الله فيكم. نعود إلى الأسئلة التي وردت إلى البرنامج، بارك الله فيكم. هذا يسأل حفظكم الله يقول، وهو طاهر من الطائف، يقول هل يجوز أن أدفع زكاة الصوم عن والدي من حسابي الخاص إذا كان لا يستطيع دفعها؟ إذا كان أبوك مريضا مرضا لا يرجى برؤه، وقلنا يطعم عن كل يوم مسكين، هذا الإطعام نفقة إطعام من مالي الخاص، وإن تبرعت فشيء عليك، لكن أشعر أباك بأنك أنفقتها عنه. نعم بارك الله فيكم. هذا حفظكم الله أبو أحمد من جدة يقول حصل خلاف بيني وبين زوجي وزوجتي، وخرجت من البيت وبعد سنة أرسلت رسالة جوال كتبت فيها أنت طالق. اتصلت على يسأل بارك الله فيكم، يعني هل يقع الطلاق عبر الجوال؟ إذا كتب الطلاق رسالة فإن هذا حق وواقع يقع. نعم، لأنه كتبه مقرا به ومنفذا له فيقع. طيب، أم محمد من الباحة. نعم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ جزاك الله خير، أنا سويت اللي عملية وصلي ماني بعلى اتجاه القبلة، لكن إن ظروفي الصحية صليت 5 أوقات ماني بعلى اتجاه القبلة، لا طلعت الشمس له على جنب على ذرني الأيسر. لماذا؟ أنا لأني ما لفيت كرسيي من على اتجاه القبلة من ظروفي الصحية، صليت 5 أوقات وأنا متأكدة إني قبلتي جنوب ماني بعلى القبلة. هذا السؤال الأول يا شيخ. اسمي أختي، أنت قادرة تقيل الكرسي أو عاجزة؟ لا والله يا شيخ ماني بقادرة، في ثلاث ليات غزاية وثنتين قصيرية. إذا لا شيء عليك، لا إذا كنت عاجزة تركت القبلة لعجزك لأجل هذه الأجهزة فلا شيء عليك. جزاك الله خير. السؤال الثاني يا شيخ، أنا لا نمت أنا وعيالي أشغل التلفزيون على قناة المجد القرآن إلى حتى طلوع الفجر، فيها شيء يا شيخ؟ ما لا، الله قال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. كون شغل القرآن وصاد عنه غافل عنه ما يصلح، ما يصلح يعني ما يصلح شغله حنين، لا ما يصلح. جزاك الله خير، بارك الله فيكم. بعض الناس حفظكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز يفتحون أو يضعون المسجل فيه سورة البقرة ويكررونها في البيت، يعني خوفا من مثلا الجن أو شيء من هذا، ما صحة ذلك؟ والله الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، ولكن هذه القراءة ينبغي أن تكون من ذات الشخص، أما قراءة يكون من ذات الشخص هو الأفضل، هو الأفضل الأكمل. بارك الله فيكم وثابكم الله. هذا أحد الأخوة عبد العزيز من الرياض يسأل يقول ما هي الذنوب التي لا تغفر من الله سبحانه وتعالى؟ الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك بالله بأن إذا لقي عبد ربه عابدا غيره متعلقا بغيره يذبح لغير الله ينذل لغير الله يهتف بالشدائد بأسماء أولياء وأهل القبور، هذا شرك بالله محض الأعمال. قال الله جل وعلا إنه من يشرك بالله فمأواه جهنم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله على الجنة ومأواه النار وما للظالمين أنصار. أما كبائر الذنوب فإنها تكفر إما بتوبة النصوح وبعفو الله جل وعلا وكرم وجوده. نعم، نعود إلى اتصالاتكم أيها الأخوة والأخوات ونستقبل هذا الاتصال. أم أحمد من جدة. نعم. ألو. نعم نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. وعليكم السلام. لو سمحت يا سماحة الشيخ، أي أبغى سألك عن الحج. أنا في يوم العيد رميت جمرة العقبة. طيب. ورميت هذا 6 حصيات وبقي معي 1 السابع كأنها انكسف يدي، كأنها تراب يعني ما بحجر. فرميت به وحصلت 1 فوق الحائط حجر كذي وخطه ورميت به، هل علي شيء ولا لا؟ انتهى الموضوع ان شاء الله. الحمد لله. السؤال الثاني، عندي شيبة ما صام رمضان ولا يصلي، ويعني عقله يروح ويجي، ما يروح ويجي يعني عقله، من مع مره ما يعرفنا ولا يدري، هل علي شيء يعني؟ لا علي شيء. احط بدل صيامه شيء ولا لا شيء عليه؟ السؤال الثالث، الزكاة اعطيتها لناس في الحرم، ذا اللي اكرمك الله يحبون الزباله، هل تصح ولا ما تصح؟ اذا كانوا مسلمين فلا مانع. مسلمين ما تظن ظل في الحرم يحبون الحرم. لا مانع من ذلك إن شاء الله. شكر الله عليك. شكرا لك لاتصالك يا أم أحمد. نعود إلى الأسئلة. هذا السائل يقول حفظكم الله، يقول توفي أخي وزوجته في حادث سيارة وبعدها بنصف ساعة توفيت ابنتهم، فهل ترث؟ ما دام بنتهم مات بعد ترث. الحمد لله. طيب أحسن الله إليكم. هذا يسأل بارك الله فيكم أبو حمد بلوشي، يقول ما حكم تكرار العمرة في بعد الحج أكثر من مرة للوصايا التي وصيت بها من قبل أهلي؟ والله هذا يا إخواني في إشكال، لأن هذا فيه ضرر من الناس. أنت أديت النسك وطبقت طواف الإفاضة والناس يطوفون طواف الإفاضة والوداع، وأنت تأتي كل حين في اليوم مرة مرتين طوف وتسعى، هذا فيه الحاق بالضرب الناس وإشغال لهم، وهو عمل بالطريقة المشروع. إذا كنت أبد اعتمر بأي شهر شهور التي الحرم يكون فيه أقل يعني عدد، اجتمع أيام الحج واعتمر في شهر في أي شهور حتى تؤدي العمرة. أما أنت تأتي في أيام الأزمات والزحام الشديد وتكثر الزحام، ما يصلح هذا. نعم، معنا اتصال أبو ثامر من جدة، تفضل. أهلا يا أخوي، أنا عندي والدتي موصيتني من ثلث مالها بعشيات وضحايا، وعندما أسوي لها هذا الأشياء كلها يزيد عندي المبلغ، المبلغ أضيفه إلى السنة الجاية، لأن هي عندها إيجارات بيوت، عندها بيوت نأجر لها هي ونأخذ الثلث من الإيجارات، ويمكن مبلغ نضيفه للسنة الجاية. هل هذا بعدين إذا صار يعني في حدود الزكاة هل نزكي ولا هو يعتبر زكاة ولا يطلع منه؟ لا ما يزكي، هذا ما يزكي، هذا وقف وليس عليه زكاة، ما يزكي هذا، هذا وقف. إيه الرصيد للسنة الجاية إن شاء الله، أدخل رصيده للسنة الجاية إن شاء الله، الباقي يؤجل إلى السنة الجاية إن شاء الله. إيه طيب الله يعافيك. هكذا يا شيخ؟ نعم. نعم بارك الله فيكم. سمحت شيخ عبد العزيز، هذا الأخ أبو محمد من تبوك يقول من عاداتنا تزويج البنت لابن عمها، ولكن يقول هل يجوز يعني يعني، ولكن هناك الآن ظهر من يقول أن هناك خطأ صحي قد يحدث للأبناء، ما حكم تزويج ذلك؟ الله يقول يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي هاجرن معك، إن يا أيها النبي إن أزواجك اللاتي يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك اللاتي هاجرن معك، لأن قال وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك إلى آخر الآية، فالله جل وعلا أباح نبيه بنت العمة وبنت الخال وبنت العم، فدل ذلك على أن الزواج من العيب فيه، وما يدعى من أنه نقص وانتقال وراثة إلى آخر ذلك فكلها أمور لا ليس عليها دليل شرعي، إنما الله أباح نبي هذا يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتجرهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك، هذا إذن من النبي أنه أباح له بنت الخال وبنت الخالة وبنت العم وبنت العمة، مما يدل على أن الزواج المقارب لا عيب فيه. زوج الرجل زوج النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمه علي بن أبي طالب بنته فاطمة ولو كان محذور لما فعله، فدعوى أن الزواج من الأقارب محل نقص وإشكال وانتقال وراثي إلى غير ذلك دعاوى مبالغ فيها لا أصلها. أثابكم الله. سمحت شيخ عبد العزيز، هذا أبو ياسر من اليمن يقول أنا ولله الحمد متمسك بديني وبطاعة الله عز وجل، ولكنني ينتابني الخوف من الموت وأنني سوف ألاقي الله بذنوب كثيرة، ما توجيهكم وما نصيحتكم؟ كلنا نخاف الله إن شاء الله، وكلنا نخاف الموت، والموت حق، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم الآية، فالموت حق والخوف منه مطلوب والاستعداد له بعد مطلوب، والله جل وعلا أكرم الأكرمين، إذا كنت موقنا موحدا فأبشر من الله بالمغفرة والتجاوز. يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك، يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشبه بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. والقدسية الآخر يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، فيا أخي القدوم على كريم، نسأل الله الثبات على الإسلام حسن الخاتمة، ونحن إن شاء الله على يقين من ربنا وأنه أن أعمالنا الصالحة سيجازينا عليها خيرا كما وعدنا بذلك إنه على كل شيء قدير، نسأله المغفرة والتجاوز ونلقاه إن شاء الله على أحسن حال، ونحسن الظن به جل وعلا في مغفرة ذنوبنا وتغفر خطايانا وإسكان الجنة والنجاة من النار. اللهم آمين، جزاكم الله خير الجزاء. نستقبل هذا الاتصال أبو مثنى من الخبر، حياك الله. بقيت الله، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام. والدي شيخ، السماحة الشيخ عبد العزيز يسمعك الآن، تفضل. عندي سؤال واحد الله يرحمه. تفضل. هل الربا يدخل في النقود المالية المتعارف فيها أم في الذهب والفضة والسلع الأخرى؟ وما معنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن عبادة ابن الصامت قال صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير والملح والملح بالملح مثل يد بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. هل هذا الحديث يبرر النقود المالية اليوم يا شيخ من الربا بأنواع؟ لا، الأوراق النقدية قائمة مقام أصولها من ذهب وفضة، فلهذا لا يجوز أن أبيع يعني ريالا سعوديا بدولار مؤجلة، لأن هذا يعني كلاهما ربوي، وإن اختلف الجنس يجوز أن أبيع متفاضلا، لكن لا يجوز أن أبيع مؤجلا. فمثلا الدولار لا يجوز أن أشتريه بأربعة ريال مؤجلة، لأن هذا حرام، إنما أشتري بثمن الحاضر. الريال السعودي أشتري بعملة أي عملة من العملات، لكن أشتريها نقدا بنقد، ويجوز لي أن أشتريها بأقل، لكن يكون حاضرا ولا يكون مؤجلا. فهو صلى الله عليه وسلم قال فإذا صلى الله عليه وسلم قال فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فالبر مع الشعير لا يباع مؤجلا، يباع متفاضلا مقبوضا. التمر مع الشعير أو مع الأرز يباع متفاضلا، لكن يكون مقبوضا، كل يقبض ما عنده. نعم، كل يقبض ما له. حياك الله أبو مثناش، جزاك الله خير، أحسن الله إليكم. هذا من الجبيل يقول عندي عمالة أجنبية وغير بعضهم غير مسلم، ما هي حقوق غير المسلمين في المال وفي أيضا التعامل معهم؟ تعامل معهم بالحسنى لأجل العمل، وأوفي حقوقهم، وأعطيهم مرتباتهم، وطبق النظام عليهم من حيث السكن ومن حيث المعيشة وسائل النقل. ما شرط عليك ما اتفقت عند العقد فطبق الشروط كلها. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. وهذا يسأل بارك الله فيكم، يقول هل ورد حديث عن فضل قراءة سورة البقرة؟ هي سنام القرآن، سنام القرآن، يقول اقرأوا البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان القيامة كالطير الصواف يحاجان عن صاحبهما. نعم، هذه أم عبد الله من القصيم تقول بارك الله فيكم، وصيتكم للنساء كثيرات الكلام بالأخريات وخاصة بالمناسبات. كثير من أخواتنا في المناسبات يشغلن الزمن بقيل وقال وانتهاك لأعراض الناس، هذا قصير هذه طويلة هذه كذا كذا إلى آخره، فيكون شغلهن الشاغل البحث عن معائب الأخوات. نعم، يرحمكم الله يا شيخ، يديكم صلاتكم. البحث عن معائب الغائبات باللمز والسخرية وهذا أمر لا يجوز. أحسن الله إليكم. معنا اتصال أبو نواف من الرياض، حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سؤالك. عليكم السلام، كيف حالك يا شيخ؟ بخير وعافية يا شيخ. أنا نذرت أني أترك الدخان، قلت نذر علي إن شاء الله أني ما عاد أدخن ورجعت للدخان، هل هذا يعتبر نذر؟ يا أخي كفر عن يمينك واعقد العزم على ترك التدخين، التدخين بلاء بلاء وداء عضال، احمد الله أن عرفت ضرره، اتركه يا أخي ترجد الراحة والنعمة والانبساط والصحة والسلامة، هذا بلاء بل أصبت بالأمة لو عقل الناس ما تعطوه، ولو صدق الأطباء ونشروا جميع معائبه وفضائعه وآثاره السيئة لما أقدم عشر بأحد. نعم، شكرا لك يا أخي الكريم، أحسن الله إليكم. هذه أم سالم من الجوف تقول زوجي كثير الحلف وخاصة بالطلاق، وطالما يتحدث ويقسم بالطلاق فهل يقع هذا الطلاق وما هي نصيحتكم له؟ أولا الحلف بالطلاق لا يصلح وهذا خطأ، التساهل بأمر الطلاق مصيبة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق ورجعة. ويقول صلى الله عليه وسلم أبغض الحلال إلى الله الطلاق، فيا أخي المسلم الطلاق ومصيبة يهدم البيت وفرق الأسرة، لا تلجأ إلا عند الغصوة عندما يتعذر كل وسيلة للاجتماع الكريمة، وإذا كان وقع منكم شيء من هذا تصرف الإفتاء نبحث معكم موضوع إن شاء الله. أحسنتم، بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذا يسأل حفظكم الله ويقول: كيف كان منهج الرسول صلى الله عليه وسلم في تعامله مع زوجاته؟ وإن كان قد يكون السؤال طويل لكن باختصار. الشيخ محمد أبو زياد من اليمن. النبي صلى الله عليه وسلم قال الله بحقه: وإنك لعلى خلق عظيم. كان خلقه القرآن، كان حليما سمحا سهلا، غير معنف ولا مؤذي، ليس بالسباب ولا باللعان ولا بالبذي، بل كان مع زوجاته يعدل بينهن، صابر عليهن، متحملا تعددهن، معطي كل امرأة حقها، حتى أنه في آخر أسبوع من حياته استأذنهن أن يمرض في بيت عائشة فأذن له. كل ذلك من حق الزوجات وحق حقهن والرفق بهن والإحسان إليهن. فكان المثل الأعلى في تعامل مع أهله هو القائل: خيركم خيركم نسائهم وأنا خيركم لأهلي، صلى الله عليه وسلم. أثابكم الله وبارك الله فيكم. هذا يسأل بارك الله في... أو معنا اتصال، معنا اتصال أبو أثير من أبها، تفضل. السلام عليكم. أغلق التلفزيون، اسمعني عن طريق الهاتف. عليكم السلام ورحمة الله. سم فضيلة الشيخ جزاك الله خير، أبي أستفسر: لو كان الزوجة طلبت الطلاق وتم الطلاق وأم الزوجة متوفية وأم الزوج حية جزاك الله خير، فمن الحق لها بإعادة الأبناء؟ الزوج يا أخي أصل الحضانة الأم، ما لم تنكح فهي زوجت سقط حقها من الحضانة، فأولى الناس بها بعد أم خالتها جدتها، إذا تعذر ترجع الأب. وإذا كان في قصور ديني من الزوجة؟ قصور ديني، قصور يعني ضعف ديني على قوله. المقصد هي طلقت الآن. إيه صحيح. أو هي تزوج وما زوجت؟ لا ما تزوجت، ولكن أمها متوفية وأمي حية وفيها ضعف دين. والله عزيزي هذه مرجع القضاء، هذه مرجع القاضي الشرعي. الله يجزاكم خير. حتى أيضا في النفقة عند الشيخ. الشيخ نعم عند الشيخ. نعم أثابكم الله. نعود إلى الأسئلة حفظكم الله. هذا محمد يوسف مصري مقيم في المملكة يسأل يقول بارك الله فيكم: ما حكم دفع زكاتي لفقراء في بلادي هناك؟ إذا كنت تعلم حالهم فلا مانع من ذلك. يقول بارك الله فيكم: هل يجب علي أن أتحرى هل هو محتاج أم لا، أم أعطيه على النية؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل يسألانه فقلب فيه من نظر جلدين فقال: إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لقوي ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، فلا تعطيها إلا من يقبل ذلك أنه لله، وإن شككت فيه فأطلب بين على ذلك، لا تسعي إعطائها لغير مستحقها. نعم. سعيد الأسمري من أبها يقول: متى يجب على المسلم الذي ينوي الصيام أن يبيت النية لصيام النفل؟ هل إذا استيقظ أم في الليل؟ لا مانع النفل المطلق ولو بعد الفجر. نعم. إذا ما أكل ولا شرب ولو بعد الفجر. نعم. فهد من الرياض يقول حفظكم الله: بالنسبة لمن تأخر عن صلاة الفجر وأصبحت عادة لديه ولكنه يستيقظ عند 9 صباحا، ما حكم هذا العمل باستمرار؟ والله هذا مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب. قال الله جل وعلا: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قالوا بعضهم السلف: والله ما تركوها ولو كفروا ولكنهم أخروها عن وقتها فتهددوا بها الوعي الشديد. يا أخي الله يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فإذا أخرجتها عن وقتها بلا عذر شرعي كنت آثمة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما التفريط في اليقظة. وقال من نام عن صلاة أو نسي ذكرها في النوم. أما الذي يستمر في النوم دائما ما يصل الساعة 9 صباحا فيرى العلماء أنها غير مقبولة منه. نعم بارك الله فيكم وأثابكم الله. اتصال أبو خالد من المدينة المنورة على ساكنها محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة وأتم التسليم. تفضل يا أبو خالد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة وعليكم الله السلام ورحمة الله. حفظك الله يا شيخ. نحن نعرف أن الرضاعة كما ورد في القرآن الكريم هو حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة كما أخبر ربنا عز وجل بذلك. حفظك الله ورعاك. هل تأثم المرأة إذا فطمت طفلها قبل الحولين أي بمعنى بعد سنة من ولادته، هل عليها إثم أو أنها خالفت أوامر الله في هذه في هذا الشأن؟ بارك الله فيك يا شيخ. الآية والوالدات يرضعن أولادهن حولين ليس معنى أن وجوب الحولين، لكن زمن الإرضاء والحولين. وإذا مثلا مضى سنة ورأت أنه ليس لا يستفيد من اللبن وغدت بالطعام واستمر على فلا مانع، إذا ما كان أي ضرر فلا مانع. إذا فطمته بعد سنة وأعطته الطعام ولا ضرر عليه في ذلك فلا مانع منه. نعم شكرا لك يا أخي الكريم، بارك الله فيك أبو خالد. هذا الأخ عصام مهدي من الرياض يقول حفظكم الله، في حال الفتن وحال ما أراه من بعض الفتن سواء في وسائل الاتصال أو ما أراه في بعض وسائل الإعلام، ما هو واجبي نحو ذلك؟ الاعتصام بكتاب الله نعم وسنة محمد صلى الله عليه وسلم والإبعاد عنها الفتن والحذر منها، إلا إن كنت قادرا على النصيحة والتوجيه وتحذير الناس فأنت فهذا خير لك أن تنبه أن تحذرهم من هذه الفتن والضلالات والغوايات. نعم سؤاله الثاني حفظكم الله يقول ما هي رسالتكم سماحة الشيخ عبد العزيز للمسلمين بشكل عام لدرء الفتن والتواصي بالحق بين المسلمين؟ أمر واجب على المسلم يتواصل بالحق وأن يتعامل بالحق وعلى درء الفتنة ودرء المصائب على بلادهم، فإنه إذا تركوا الفتنة في موضع لم يحاولوا منعه سرى الشر في نفوس فيهم كلهم، فهذه شرور كالنار إذا ما أوقف حدها أضرمت أمامها، فلا بد لقائم المسلمين أن يجتمعوا ويوحدوا صفهم وأن ينظروا أسباب هذه الفتن يعني هذه الفتن ويحاولون على منابعها بالتجفيف، يجفون منابعها ويقضون على أصولها ويتعاون بينهم في القضاء على هذه الفتن وكذلك على المخدرات وأنواعها التي أضرت بالمسلم بالأمة وقضى على كل الأخلاق والفضيلة. نعم عودا إلى أسئلتكم معنا أو اتصالاتكم. أم بدر من حائل تفضلي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بكر الشيخ لو سمحت. يسمعك الشيخ. طبعا. معكم. بلعنا يا شيخ عندي قرآن على التلفانات وجاي الموية والتلفانات بعض الآيات ما تشوف يعني الكتابة فيها، وش أسوي فيها؟ كيف؟ تقول عندها مصاحف وعدد من المصاحف لكنها تالفة، ماذا تعمل بها؟ إذا كانت تالفة يحاولون يعني دفنها في مكان خاص، يحفرون حفرة ويدفنون فيها ويورونها بالتراب. نعم ندفنها بالتراب ها؟ نعم طيب مشكور يا شيخ. يكون في مكان طاهر. نعم يحفر أيضا. نعم على وجه الأرض. نعم أيضا نتواصل مع مستمعينا مع مشاهدينا الكرام ومعنا اتصال محمد من حفر الباطن. نعم السلام عليكم. عليكم السلام. حياك الله محمد. وعليكم السلام. سؤالي في المراكز التجارية فيها بطاقاتي، قال بطاقة اكتساب مجرد انك تاخذ اغراض يسحبها على الجهاز وتحسب لك نقاط ما في شيء، واحيانا البطاقة هذه تجي مثلا تاخذ لك اغراض وكذا يخصم لك من المبلغ اللي عنده اللي حق الاغراض هذه 20 ريال 30 ريال 13 ريال. ما في شيء ان شاء الله. ما فيها شيء؟ لا ان شاء الله ما في شيء. شكرا يا محمد بارك الله فيكم. هذه حسن الله إليكم. أم سعيد تقول السلام عليكم أريد النصيحة منكم، زوجي لا يصلي. إذا كان لا ينصحي لله خوفي من الله، هل لا يصلي في المسجد أو لا يصلي مطلقا؟